بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، والتي ألقي ضمن فعاليات الدورة العلمية الثانية بمسجد ذي النورين بالمدينة النبوية لعام 23 و400 ألف. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع، فيجعل القاضي الخيار إلى ولي. يعني يقوم القاضي ويحكم ويقول الخيار لفلان، إما من الورثة أو من غيره، ويحكم القاضي بهذا لرفع الضرر، لأن الضرر يزال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. إذن إذا جن أحد العاقدين في المجلس، وهذا يسوى احتراز من جنونه بعد خروجه، لأنه لا يدخل في المسألة، فإذا جن في المجلس فإن المجلس لا زال باقيا حتى لو تفرق، لا حكم لهذا التفرق، حتى يفيق ثم يلتقيان ثم يتفرقان، هكذا يكون. فإن كان هناك ضرر ولم يمكن قطع خيار المجلس باختيار العاقل منهما، فإن الأمر يرفع إلى القاضي، ويحكم القاضي بجعل ولي على الخيار، ويرفع الضرر بهذا. كما أن الخيار ينقطع إذا تصرف المشتري في السلعة ولم ينكر البائع. من الأمور التي تقطع الخيار تصرف المشتري في السلعة والبائع غير منكر. بعتك هذا الكتاب ب100 ريال ونحن في المجلس، ثم ونحن جالسان في المجلس أنت قلت لزميلك: أبيعك هذا الكتاب ب110، وزميلك قال: قبلت. وأنا حاضر موجود غير منكر لهذا، لم أنكر عليك، لم أقل لا زال المجلس باقيا ولا زال لي الخيار، فإن الخيار ينقطع. لماذا؟ قالوا: لأن ذلك يدل على رضا الطرفين، يدل على رضا الطرفين، فكأنهما أسقطا الخيار. أما المشتري فظاهر أنه رضي، لأنه لو لم يرضى لما باعه. وأما البائع فرضاه ظاهر، لأنه لو لم يكن راضيا لأنكر. ولذلك قال ابن بطال: أجمعوا على أن البائع إذا لم ينكر على المشتري ما أحدث من الهبة والعتق أنه بيع جائز. أجمعوا على أن البائع إذا لم ينكر على المشتري ما أحدث من الهبة والعتق أنه بيع جائز، أي أنه بيع نافذ، أنه بيع نافذ فيكون لازما. ودليل ذلك ما جاء في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بعيرا من عمر رضي الله عنه، ثم وهبه لابن عمر في حينه، وقال: هو لك يا عبد الله ابن عمر، يا عبد الله ابن عمر، تصنع به ما شئت. هو لك يا عبد الله ابن عمر، تصنع به ما شئت. الدلالة هنا ظاهرة يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم اشترى البعير من عمر وهما في المجلس في الطريق، ثم مباشرة بعد أن اشتراه من عمر وهبه لابن عمر، ولا زال المجلس قائما، ولم ينكر عمر رضي الله عنه ذلك، فدل ذلك على الجواز واللزوم، لأن عمر لم ينكر على النبي صلى الله عليه وسلم هذا التصرف، فدلنا ذلك على أنه إذا تصرف المشتري في السلعة وفي مجلس العقد وكان البائع موجودا ولم ينكر عليه هذا، فإنه في هذه الحال يكون البيع لازما وينقطع الخيار. نعم. وهو على خياره إذا أفاق حتى يجتمعا ثم يفترقا. نعم. وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا، وفيه ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، رواه النسائي والأثرم والترمذي وحسنه. وما روي عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه مشى خطوات ليلزم البيع، محمول على أنه لم يبلغه الخبر. نعم. إذا تبايع المتبايعان وكان أحدهما يريد إمضاء العقد وخشي أن الآخر يفتخ، فقام وخرج من المجلس، فهل هذا جائز؟ هذه هي المسألة. يقول المصنف: وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة، فيحرم على أحد المتبايعين أن يفارق صاحبه من أجل لزوم البيع، لا غرض له إلا ذلك. يحرم عليه أن يخرج من المجلس من أجل أن يلزم البيع، ولا غرض له إلا هذا. أما لو كان له غرض آخر فلا حرج، لو أنه احتاج إلى شيء فخرج فلا حرج عليه، حتى لو كان في نفسه يريد اللزوم، لكنه ما خرج من أجل اللزوم وإنما خرج من أجل غرض صحيح، فإنه لا حرج عليه في ذلك. أما أن يخرج من أجل أن يلزم البيع فقط، كأن يخرج من الباب ثم يرجع من أجل لزوم البيع، فهذا حرام على الصحيح من أقوال أهل العلم، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا، وفيه ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. هذا الحديث رواه النسائي والترمذي وحسنه، وهو حسن الإسناد، وهو حسن الإسناد، فهو ثابت بسند صالح للاحتجاج. قال: وما روي عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه مشى خطوات ليلزم البيع. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا اشترى شيئا وأراد أن يلزم البيع مشى من أجل أن يلزم البيع ويفارق صاحبه. هذا ثابت عن ابن عمر وفي الصحيحين، هو ثابت في الصحيحين. هذا يعارض الحديث، وعندنا الآن دليلان متعارضان، أحدهما أقوى من الآخر من وجه. أما فعل ابن عمر رضي الله عنهما فهو أقوى من حيث السند، لأنه في الصحيحين، وأما الحديث فهو عند الترمذي والنسائي بسند حسن. إذن فعل ابن عمر أقوى من حيث السند، وأما الحديث فهو أقوى لأنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما ورد في الصحيحين فهو فعل لابن عمر رضي الله عنهما. ولا شك أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت بسند صالح يقدم على قول الصحابي ولو ثبت بأصح الأسانيد. يعني إذا كان الحديث منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بسند صالح ولو كان حسنا، فإنه يقدم على ما ثبت عن الصحابي ولو ثبت بأصح الأسانيد، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على غيره. ولذلك فالصحيح من أقوال أهل العلم أن التفرق، أن الخروج من المجلس من أجل لزوم العقد محرم للحديث. وأما فعل ابن عمر فقد اعتذر عنه العلماء بأنه لم يبلغه الحديث، ولو بلغه لما خالف، لأن ابن عمر رضي الله عنهما يلقب بالأثري، وقد كان من أشد الصحابة تمسكا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو بلغه لما خالفه، لكنه لم يبلغه. وابن عمر رضي الله عنهما هناك أحاديث لم تبلغه، فإن بلغته رجع. ومثال هذا حديث المخابرة، حديث المخابرة، فإنه لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة رجع عن هذا. وهذا الحديث قد لا يكون بلغه، فلذلك كان يفارق صاحبه من أجل أن يثبت البيع، ولا يثبت بهذا الحل، وإنما هذا حرام. وابن عمر رضي الله عنهما معذور في هذا لكون الخبر لم يبلغه، تكون الفرقة في المجلس من قصد لزوم البيع محرمة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. والله أعلم، ولعلنا نقف هنا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن الله إليك، جزاك الله خيرا. بالنسبة لهذا الفعل الأخير يعتبر محرما، لكن هل الخيار ينقطع أو أنه يبقى؟ نعم، لو أنه خرج من أجل لزوم البيع فإن البيع ينعقد، فإن البيع ينعقد مع إثمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لزوم الخيار منوطا بالتفرق، منوطا بالتفرق، فإذا وقع التفرق فقد لزم البيع، هذا من وجه. ولأن القصد لا يطلع عليه، ولأن القصد لا يطلع عليه، فهو يأثم فيما بينه وبين الله عز وجل، أما الظاهر فيحكم بلزوم البيع. نعم. هذا السائل يقول: كيف نقول أن المشتري إذا تصرف بالسلعة والبائع ساكت انقطع الخيار ونفذ البيع، ونفذ البيع مع أنه مر معنا أنه لا ينسب لساكت قول، فقد نعم يسكت البائع تحرجا من المشتري الثاني؟ نعم، يقول العلماء: لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، لكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. وها هنا فيه حاجة إلى البيان لتعلق الحكم الشرعي بذلك، ولكونه يقطع خيار المجلس فوجب عليه البيان، فيكون سكوته تأخيرا عن البيان، تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة، وهذا لا يجوز. وهذا عام، أعني أنه لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. ومن ذلك لو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فعلا يفعل فسكت، فإنه يكون إقرارا، لأن المقام مقام بيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فيكون سكوته صلى الله عليه وسلم بيانا. نعم. يقول: لو كان في طائرة ولمدة طويلة وذهب أحدهما إلى دورة المياه فهل يسقط الخيار؟ وكذلك لو كان في سفينة وفيها غرف وتبايعا ثم ذهب كل منهم إلى غرفته فهل يسقط خيار المجلس؟ نعم. أما مسألة الطائرة فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يعد تفرقا، لأنه في العرف والعادة لا يعد تفرقا، بل هما باقيان سويا، وفي هذه الحال يكون المجلس لا زال قائما، يكون المجلس لا زال قائما. فيقول، قد يقول لنا قائل: إذا ماذا يصنعان لو أراد اللزوم؟ هل يبقيان إلى الوصول إلى البلد 9 ساعات مثلا؟ نقول: لا، الإشكال بسيط، هنا يسقطان الخيار. فيقول المشتري مثلا للبائع: أسقطت الخيار، ويقول البائع: قبلت. فهنا يلزم البيع حتى مع بقاء المجلس ولا إشكال في هذا. وأما السفينة فإذا كان في السفينة غرف كالبواخر الكبيرة ولكل غرفته المستقلة فالذي يظهر والله أعلم أن هذا تفرق، لأن الناس يعدونه تفرقا، وضابط هذا هو العرف، ضابط هذا هو العرف، فينظر في عرف الناس وينظر في كل بلد بحسبه. فرب أمر يكون في بلد تفرقا ولا يكون في بلد آخر تفرقا، ولا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. ومراد العلماء بهذه القاعدة الأحكام التي تعلق بالعرف، لا ينكر تغير الأحكام المعلقة بالعرف بتغير الأزمان. وليس هذا مطلقا كما فهمه بعض المغرضين، وكلما أرادوا هدم أمر من أمور الشريعة قالوا الزمان تغير، الزمان تغير الآن. وقد قال العلماء لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. فقرأنا وسمعنا لبعض من قال إن الحجاب بستر الوجه لا يناسب هذا الزمان، لأن الزمان تغير وأصبحت المرأة تخرج للعمل والمرأة أصبحت منتجة. وقد قال علماؤنا لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. وسمعنا وقرأنا لمن قال إن الحدود لا تناسب هذا الزمن، فإن هذا زمن الانفتاح على الغرب وعلى الناس وهم يستقبحون الحدود فينبغي أن تغير إلى السجن. وقد قال العلماء لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، وهذه قاعدة مجمع عليها. وهذا كلام حق أريد به باطل، أعني القاعدة وأنها مجمع عليها. لا شك أن القاعدة مجمع عليها عند العلماء، لكن العلماء أيضا أجمعوا على المسائل التي ترد عليها. فإن العلماء قالوا إن الأحكام على قسمين، القسم الأول أحكام جاء بها الشرع إثباتا أو نفيا، أحكام جاء بها الشرع إثباتا أو نفيا، يعني أمر بها أو نهى عنها، وهذه ثابتة ثبوت الجبال الراسيات لا تتغير ولا تتبدل مهما تغيرت الأزمنة، لأن تغييرها نسخ لها، لأن تغييرها نسخ لها. وقد أجمع العلماء على أنه لا نسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أما القسم الثاني فهي أحكام علقها الشرع بالعرف، فهي أحكام علقها الشرع بالعرف، وهذه تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة بإجماع العلماء، وهذه تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة بإجماع العلماء. نعم. ما حكم ما يفعله بعض أصحاب المحلات من أنهم يكتبون البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل؟ طبعا هذا خارج عن خيار المجلس، وإنما هذا يتعلق إن شاء الله عز وجل بخيار العيب، لأنه ها هنا سيخرج المشتري بالسلعة فينتهي خيار المجلس ويلزم العقد. فإذا خرج المشتري ووجد في السلعة عيبا، ووجد في السلعة عيبا ثم أراد أن يعيدها، فجاء إلى البائع قال البائع لا، قال هذا فيه عيب والسلعة ترد بالعيب، قال البائع أنا اشترطت عليك البراءة من العيوب. هذا معنى البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، يعني أني بريء من عيوبها، أني بريء من عيوبها، فليس لك أن ترد. فما الحكم؟ نعطي برقية وإلا سيأتي التفصيل إن شاء الله. الحكم في هذا التفصيل فإن كان البائع عالما بالعيب فاشترط البراءة منه فإن هذا الشرط صحيح وقد أتى به جمع من الصحابة منهم عثمان رضي الله عنه وسيأتي. أما إن كان البائع غير عالم بالعيب ما يدري فهذا الشرط غير صحيح، وللمشتري أن يردها بالعيب. يعني لو كانت السلعة في قرطاسها مغلفة فاشترط عليه البراءة من العيوب فذهب فوجد فيها قطعا أو حرقا، فهنا له أن يرد حتى لو اشترط عليه البائع. أما إذا كان البائع يعلم بالعيب واشترط البراءة منه فإنه يصح، وتيأتي إن شاء الله تفصيل هذا والاستدلال له. ذكرتم في مثال تصرف المشتري بالمبيع أن المشتري يبيع السلعة في المجلس فإن سكت البائع فهو دليل على إمضاء البيع الأول. نعم. والسؤال: هل يجوز بيع السلعة قبل نقلها من مكانها؟ والإجماع الذي ذكره ابن بطال الذي يفهم منه أنه ليس فيه التصرف بالبيع وإنما ذكر الهبة، ذكر الهبة والعتق، وهذا مثال للتصرف. أما مسألة البيع قبل القبض فهذا إن شاء الله قد يكون آخر فصل نشرحه في هذه الدورة بعد مسائل الخيار، مسألة التصرف قبل القبض. والقبض بإجمال، القبض يختلف باختلاف السلع، فمن السلع ما يكون قبضها بتحريكها من مكانها، لابد أن يحوزه ويخرجه، ومنها ما يكون قبضها بوضع اليد عليها، ولكل حكمه وللمشتري أن يتصرف في السلعة بعد قبضها. لكن متى يكون القبض؟ هذا الذي يختلف، وسيأتي إن شاء الله عز وجل تفصيل ما يكون قبضه بحيازته وأخذه ونقله من مكانه، وما يكون قبضه بوضع اليد عليه إن شاء الله عز وجل. ولعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن الله إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن الحديث لا زال موصولا في بيان المواطن التي يملك فيها المتعاقدان أو أحدهما اختيار إمضاء العقد أو فسقه بعد قيام أركانه وتمام شروطه وانتفاء موانعه. وهذا هو الذي يعرف عند الفقهاء بباب الخيار. وقد شرعنا في هذا الباب وذكرنا النوع الأول من أنواع الخيار، وهو خيار المجلس. ونواصل اليوم إن شاء الله عز وجل الكلام عن بقية أنواع الخيار، فليتفضل القارئ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثاني خيار الشرط، وهو أن يشرط أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح وإن طالت المدة بالإجماع. قاله في الكافي لحديث المسلمون على شروطهم. ولم يثبت ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما من تقديره بثلاث، وروي عن أنس خلافه. قاله في الشرح. نعم، هذا النوع الثاني من أنواع الخيار، وهو خيار الشرط، وفسره المصنف بأنه أن يشرط أي العاقدات أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح وإن طالت المدة. قال بالإجماع، قاله في الكافي. وسمعتم من القارئ ما كتب في بعض النسخ ولم يثبت ما روي عن ابن عمر، والصواب ولم يثبت ما روي عن عمر، وزيادة ابن تصحيح، زيادة ابن تصحيح، وإنما لم يثبت ما روي عن عمر. هذه الجملة تضمنت مسائل. المسألة الأولى بيان معنى خيار الشرط، ما هو خيار الشرط، ومعناه كما هو ظاهر هو أن يشترط المتعاقدان أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة. إذن هذا الخيار مشروط من قبل المتعاقدين أو أحدهما لمصلحة يراها، فإذا أراد أن يشتري قال أشتري منك السيارة بشرط أن يكون لي الخيار 3 أيام، أو يكون لي الخيار 4 أيام إلى مدة معلومة، أو يقول البائع أبيعك السيارة بكذا بشرط أن يكون لي الخيار 5 أيام أو 6 أيام. هذا هو خيار الشرط، فهذا معناه. وأما المسألة الثانية فهي حكمه، ما حكم خيار الشرط؟ خيار الشرط ثابت لمشترطه بإجماع العلماء، ثابت لمشترطه بإجماع العلماء، فهو صحيح ثابت، صحيح ثابت. تلاحظون أن المصنف رحمه الله قال في الشرح فيصح، وهذا الحكم، وإن طالت المدة بالإجماع. فيظن القارئ أن كلمة الإجماع ترجع إلى الجملتين فيصح وإن طالت المدة، وهذا ليس المراد، وإنما المراد يصح بالإجماع، يصح بالإجماع. أما المدة ففيها خلاف سيأتي إن شاء الله عز وجل، وإنما الإجماع منصب على الصحة فقط، أن خيار الشرط صحيح. ولهذا قال النووي أقوى ما يحتج به في ثبوت خيار الشرط الإجماع، أقوى ما يحتج به في ثبوت خيار الشرط الإجماع. فهذا هو دليل ثبوت خيار الشرط الإجماع. ويحتج الفقهاء له أيضا بالحديث المشهور الذي يعرفه طلبة العلم الذي جاء في الصحيحين وفي غيرهما، وله ألفاظ متعددة، ومنها ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ذكر رجل، هكذا الرواية، ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، رجل ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة، إذا بايعت فقل لا خلابة، أي لا غبن ولا خديعة، لا غبن ولا خديعة. وهذا في الصحيحين وله ألفاظ متعددة كثيرة. قال الحافظ في الفتح واستدل به على جواز البيع بشرط الخيار، واستدل به على جواز البيع بشرط الخيار، وعلى جواز شرط الخيار للمشتري وحده. يعني استدل به على أمرين: الأمر الأول على ثبوت خيار الشرط، لأنه عندما يقول لا خلابة ولا خلابة على الروايتين وعلى الضبطين، فمعنى ذلك أنه يشترط لنفسه، يشترط لنفسه أنه بالخيار. ودل ذلك أيضا على أنه يصح أن يكون خيار الشرط للمشتري دون البائع، لأن هذا الرجل إنما يشترط لنفسه، هكذا قال الحافظ. وأصل الثبوت هو الإجماع، إجماع العلماء على ثبوت خيار الشرط. فهذا ما يتعلق بحكم خيار الشرط. وأما المسألة الثالثة فهي مدة خيار الشرط، مدة خيار الشرط، وهذا محل خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من يحده بثلاثة أيام، ويرى أنه لا يجوز أن يزيد على ثلاثة أيام، ومنهم من يقول هو يختلف باختلاف السلع، فبعض السلع لها يوم، وبعض السلع لها يومان، وبعض السلع لها ثلاثة، وبعض السلع لها أكثر. ومنهم من يقول إنه لا حد لمدته، وهذا هو الذي ورد في كلام المصنف، فيصح وإن طالت المدة، وهذا الصحيح، لأنه جاء في الشرع مطلقا ولم يقيده بحد ينتهي إليه، ولم يقيده بحد ينتهي إليه، فيبقى على إطلاق. والفقهاء يقولون المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد، المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد. ولحديث المسلمون على شروطهم، وهذا مطلق، وهذا شرط من الشروط، فهم على ما يشترطون، إن اشترط يومين فكذلك، إن اشترط أربعة فكذلك، وإن اشترط خمسة فكذلك، لعموم حديث المسلمون على شروط. ثم المصنف يشير إلى اعتراض يعترض به على هذا، وهو أنه جاء عن عمر رضي الله عنه أنه حدد خيار الشرط بثلاثة أيام، فكأن قائلا يقول أنتم تقولون يصح خيار الشرط وإن طالت المدة، وهذا يعارض حكم عمر رضي الله عنه، حيث جاء عنه أنه قال ما أجد أوسع لكم مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان، لا ما أجد لكم أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان جعل له الخيار ثلاثة أيام، إن رضي أخذ وإن سخط ترك. هذا يعزى لعمر رضي الله عنه أنه قال ما أجد لكم أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان، بفتح الحاء، والناس يقرؤونها لحبان، وهو حبان ابن منقذ بفتح الحاء، جعل له الخيار ثلاثة أيام، إن رضي أخذ وإن سخط ترك. هذا مروي عن عمر رضي الله عنه، رواه الدار قطني، وقال الحافظ في الفتح في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف، فهذا ضعيف لم يثبت عن عمر رضي الله عنه، وهو كما قال المصنف معارض بما روي عن أنس، حيث روى أنس حديث حبان بلا تحديد. قالوا الشرح ابن قدامة، فهنا يقول إنما روي عن عمر يجاب عنه من جهتين: من جهة أنه لم يثبت بل هو ضعيف، ومن جهة أخرى أنه معارض بما هو أصح منه، وهو ما جاء عن أنس رضي الله عنه، وهذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي بسند صحيح. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بسند صحيح. إذن هو معارض بما هو أصح منه، فلا حجة فيه لمن رأى التحديد ثلاثة أيام. إذن فالصحيح من أقوال أهل العلم أن مدة خيار الشرط راجعة إلى المتشارطين، راجعة إلى المتشارطين. وبقي المسألة الرابعة التي وردت في كلام المصنف، وهي لمن يكون خيار الشرط. قلنا سابقا إن خيار المجلس للمتعاقدين، فخيار الشرط لمن؟ خيار الشرط للمتعاقدين معا، أو للبائع أو للمشتري، لمشترطه. إن اشترطه المتعاقدان فهو لهما، وإن اشترطه المشتري فهو له، وإن اشترطه البائع فهو له. إذن تستطيع أنت أن تقول باختصار هو لمشترطه، هو لمشترطه. فإن اشترطه الطرفان فهو لهما، وإن اشترطه أحدهما فهو له. نعم. قال: لكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن مدة الخيار إلا بما يحصل به تجربة المبيع، إلا أن يكون الخيار للمشتري وحده فينفذ تصرفه ويبطل خياره كالمعيب. نعم. هنا يعقد صاحب دليل الطالب مسألة لبيان حكم التصرف من أحدهما، هل هو جائز أو محرم، هل يجوز أو لا يجوز. وهذا هو الحكم التكليفي، هو الحكم التكليفي. أما الحكم على التصرف بالصحة والفساد، وهذا هو الحكم الوضعي، فسيعقد له صاحب دليل الطالب مسألة ستأتي إن شاء الله. إذن هو هنا إنما يريد بيان حكم التصرف، هل هو جائز أو محرم. لكن الشارح أدخل في المسألة شيئا مما يتعلق بالنفاذ وعدمه، مع أن صاحب دليل الطالب لم يرد هذا في هذه المسألة، وسيأتي إن شاء الله عز وجل. قال: لكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن. يحرم تصرف البائع والمشتري في الثمن وفي السلعة مدة خيار الشرط، فالتصرف حرام إذا كان الخيار لهما معا، يعني إذا اشترط البائع والمشتري الخيار، فإن التصرف حرام لا يجوز. يحرم على أحدهما أن يتصرف في هذا. لماذا؟ قالوا: أما البائع فيحرم تصرفه لأن الملك انتقل عنه. البائع يحرم تصرفه لأن الملك انتقل عنه، فهو لا يملك، فإذا تصرف يكون تصرف فيما لا يملك، وهذا حرام. وسيأتي إن شاء الله أن الملك ينتقل عن البائع بمجرد العقد، حتى مع خيار الشرط ينتقل إلى المشتري بمجرد العقد. فهنا يقولون البائع لا يجوز له أن يتصرف لأنه لا يملك، ومن تصرف فيما لا يملك فهو مرتكب لحرام. وأما المشتري فلا يجوز له أن يتصرف لأن علاقة البائع بالسلعة لم تنقطع، لا زال البائع له علاقة لأنه مشترط الخيار، فلم تنقطع علاقته فلا زالت له علاقة. فهنا لا يجوز للبائع أن يتصرف لأنه لا يملك، ولا يجوز للمشتري أن يتصرف لأن علاقة البائع بالسلعة لا زالت قائمة. إذن يا إخوة، إذا اشترط المتعاقدان شرط الخيار فالتصرف عليهما حرام في الثمن والسلعة، إلا ما استثني وهو ما يحصل به تجربة المبيع. التصرف الذي تحصل به تجربة المبيع كركوب السيارة، كون الإنسان مثلا يقود السيارة إلى مسافة، أو ركوب الدابة، أو حلب الناقة، أو حلب الشاة ليجرب هذه السلعة، فهذا التصرف يجوز. لماذا؟ قالوا لأنه من مقصودات الخيار. الإنسان يشترط لنفسه الخيار ليرى السلعة هل هي مناسبة له أو لا، فلا بد من التجربة، لا بد من التجربة، فالتجربة جائزة على المشتري وإلا فهو حرام. طيب، هذا إذا كان شرط الخيار للطرفين. سيسأل سائل: ما الحكم إذا كان شرط الخيار للمشتري فقط، البائع لم يشترط الخيار وإنما اشترط الخيار من؟ المشتري. قال: أشتري منك السلعة بشرط أن يكون لي الخيار 3 أيام. قال: قبل. هل يصح تصرف المشتري هنا وهل يجوز؟ الجواب في كلام المصنف، قال: إلا أن يكون الخيار للمشتري وحده أي دون البائع فينفذ تصرفه، ومن قبل هذا يقال يجوز، يجوز أن يتصرف. وإذا تصرف فإن تصرفه صحيح، وسيأتي هذا، لكن الشارح يعني استعجل هذا في كلام المصنف، ويصح تصرفه ويبطل خياره. لماذا؟ قالوا: لأنه تصرف فيما يملك. المشتري عندما اشترى السلعة واشترط الخيار هو ملك السلعة، فهو يكون قد تصرف فيما يملك وأبطل الخيار. كيف أبطل الخيار؟ لأنه لما عرضها للبيع علمنا أنه رضي بها، وما دام أنه رضي بها فقد انتهى الخيار. إذا اشترى الكتاب بشرط الخيار ثم عرضه قال: من يشتري هذا الكتاب بكذا، هذا دليل على رضاه بالبيع، فيلزم البيع ويسقط الخيار على هذا. قال: كالمعيب. الإنسان لو اشترى شيئا معيبا وعلم بالعيب ثم تصرف فيه، إنسان اشترى سيارة ثم وجد بها عيبا، بعدما وجد العيب ركبها وذهب بها إلى مكة ورجع. يقول الفقهاء: هذا دليل على رضاه بالبيع مع العيب، فليس له أن يرد السلعة بعد ذلك بالعيب على ما سيأتي إن شاء الله عز وجل. فكذلك ها هنا، إذا تصرف المشتري في السلعة فهذا دليل على رضاه بالبيع فيلزمه البيع. بقيت مسألة لم يشر لها المصنف، وهي عكس هذا. إذا كان الخيار للبائع فهل يجوز للبائع أن يتصرف؟ كثير من العلماء يقولون: يحرم عليه أن يتصرف، حتى لو كان الخيار له وحده. لماذا؟ قالوا: لكونه لا يملك السلعة، إذن من الذي يملكها؟ المشتري. فالبائع لا يملكها حتى مع خيار الشرط انتقلت منه، فإذا تصرف يكون تصرف فيما لا يملك. وذهب بعض العلماء المحققين إلى أنه يجوز للبائع أن يتصرف كما يجوز للمشتري، وهذا هو مذهب الشافعية واختاره جمع من المحققين. قالوا: لأن تصرف البائع في السلعة دليل على فسخه. دليل على ماذا؟ على فسخه، لأنه اشترط لنفسه الخيار، فعندما يتصرف معناه أنه فسخ البيع الأول. ويجوز له أن يفسخ البيع الأول أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه اشترط الخيار، فهذا دليل على فسخ البيع الأول. فيكون ذلك دليلا على فسخه للبيع الأول وينتقل ويفسخ البيع الأول وينتقل إلى البيع الثاني إن باعه. وهذا قد اختاره بعض العلماء المحققون حتى في عصر الحاضر كشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. بقي سؤال ممكن أن يسأله أحدكم: إذا كان الخيار للبائع فهل يجوز للمشتري أن يتصرف؟ الآن المثل الذي طرحناها: إذا كان الخيار للبائع هل يجوز للبائع أن يتصرف؟ لا. إذا كان الخيار للبائع فهل يجوز للمشتري؟ أخي الكريم من فضلك اقلب الشريط الثاني إن باعه. وهذا قد اختاره بعض العلماء المحققون حتى في عصر الحاضر كشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. بقي سؤال ممكن أن يسأله أحدكم: إذا كان الخيار للبائع فهل يجوز للمشتري أن يتصرف؟ الآن المثل الذي طرحناها: إذا كان الخيار للبائع هل يجوز للبائع أن يتصرف؟ لا. إذا كان الخيار للبائع فهل يجوز للمشتري أن يتصرف في السلعة؟ الجواب لا، لأن علاقة البائع لا زالت قائمة بالسلعة فلا يجوز له أن يتصرف فيها. نعم. قال: وينتقل الملك من حين العقد للمشتري، لقوله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، رواه مسلم. فجعل المال للمبتاع باشتراطه، وهو عام في كل بيع، فيشمل بيع الخيار. فيشمل بيع الخيار. نعم، هذه مسألة من الأهمية بمكان عظيم في خيار الشرط، ويترتب عليها أثر فقهي كبير، وهي: إذا تم العقد وفيه شرط خيار، فلمن السلعة حال وجود الشرط؟ من أهل العلم من يقول: هي للبائع، تبقى عنده، له في ملكه ولا تنتقل من ملكه. ومنهم من يقول: هي موقوفة حتى يتبين الإمضاء أو الفسخ. لا نقول لهذا ولا نقول لهذا، حتى يتبين. فإن أمضي البيع فهي لمن؟ للمشتري من حين العقد. وإن فسخ البيع فهي للبائع من حين العقد. ويترتب على هذا مسائل ستأتي إن شاء الله عز وجل. ومن أهل العلم من يقول: هي للمشتري، وهذا الصحيح أنها للمشتري بمجرد العقد، وهو الذي ذكره المصنف. قال: وينتقل الملك من حين العقد للمشتري. لماذا؟ قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، رواه مسلم. ما وجه الدلالة في هذا الحديث على مسألتنا؟ قال: فجعل المال للمبتاع الذي هو من؟ المشتري، باشتراطه، أي بمجرد الشرط أصبح المال له، بمجرد الشرط أصبح المال له. قال: وهو عام في كل بيع، وهو عام في كل بيع، فيشمل بيع الخيار. فبمجرد الشرط يكون للمبتاع، يكون للمبتاع. هذا المقصود، المقصود أنه جعل المال ملكا للمبتاع بمجرد الشرط، بمجرد الشرط. هذا مقصود المصنف. ولأن العقد تام الأركان مستوفٍ الشروط، فيترتب عليه انتقال الملك. قاعدة الشريعة يا إخوة أنه إذا تم العقد بأركانه وشروطه ترتب على ذلك انتقال الملك، فينتقل الملك بوجود العقد بشروطه وأركانه، فيكون للمشتري، فيكون للمشتري. ما الذي يترتب على ذلك؟ سيشير المصنف إلى شيء من ذلك. نعم. قال فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنفصل له فللمنتقل له ولو أن الشرط للآخر فقط ولو فسخ البيع. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان، رواه الخمسة وصححه الترمذي. نعم، ما حصل في مدة خيار الشرط من زيادة من نماء في السلعة، وقيده هنا بالنماء المنفصل كالأولاد واللبن والصوف إذا قطع، يعني لو كانت السلعة شاة فحلبها في مدة خيار الشرط هذا نماء ونماء منفصل، أو كانت السلعة شاة ومدة الخيار طويلة فولدت عنده هذا نماء منفصل، وكذلك لو أنه قطع صوف الدابة هذا نماء منفصل. هذا يكون لمن؟ يقول للمنتقل له، أي للمشتري، أي للمشتري، ولو أن الشرط للآخر فقط، حتى لو أن الشرط للبائع فقط دونه فإنه يكون للمشتري، يكون للمشتري لما قدمناه. قال ولو فسخ البيع، حتى لو فسخ البيع فالنماء للمشتري، بمعنى لو فسخ البيع ماذا سيصنع المشتري؟ يرد السلعة فقط دون نمائها، ولا يرد شيئا في مقابل النماء، لا يرد شيئا في مقابل النماء. مثلا كانت السلعة شاة فحلب وشرب وحلب وشرب، بعد 4 أيام 5 أيام قال فتخنا، وهو مشترط له أن يخلق ويرد السلعة. هل يرد شيئا في مقابل اللبن؟ قالوا لا، لا يرد شيئا في مقابل اللبن. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان، وهذا الحديث له قصة، وهي أن رجلا اشترى غلاما فمكث عنده ما شاء الله أن يمكث، ثم وجد به عيبا، ثم وجد به عيبا فرده إلى بائعه، فقال البائع يا رسول الله قد استغل غلامي، أخذ غلامي وبقي عنده مدة يستغله ويعمل عنده ثم وجد به عيبا، والآن يريد أن يرده ويأخذ الثمن، كأنه يقول يا رسول الله أريد شيئا في مقابل هذا العمل لأنه بقي عنده يعمل، فقال يا رسول الله قد استغل غلامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، فحكم أنه لا شيء له في مقابل الاستغلال، لأن هذا الخراج كان في مقابل الضمان. والحديث مختلف في إسناده اختلافا كثيرا، لكن الصحيح أنه صالح للاحتجاج به، أنه صالح للاحتجاج به، وأقل درجاته أن يكون صحيحا لغيره، أقل درجاته أن يكون صحيحا لغيره، وإن كان من أهل العلم من ضعفه لكن تضعيفه مرجوح، فالصحيح أنه صالح للاحتجاج به. الخراج بالضمان، ما هو الخراج وما هو الضمان؟ الخراج يا إخوة هو نماء الشيء، نماء الشيء الذي يخرج منه، أو منفعته، أو منفعته، فمنفعة الشيء خراج. مثل مثلا لو اشتريت سيارة وركبتها وذهبت بها إلى مكة وعدت من مكة إلى المدينة ثم وجدت عيبا انتفعت بالسيارة، هذا خراج. وكذلك دخل السلعة خراج، الدخل المال الذي ينتج من السلعة أيضا خراج. إذن الخراج يطلق على هذه الأمور الثلاث، النماء كالأولاد واللبن، والمنفعة التي يستفيدها الإنسان، والدخل المال. لو كانت السلعة سيارة فأجرتها، أجرتها بـ1000 ريال بـ2000 ريال ثم وجدت عيبا هذا خرج. الخراج بالضمان، ما هو الضمان؟ الضمان تحمل قيمة الشيء إذا تلف، من يتحمل قيمة الشيء إذا تلف يكون ضامنا له. وتحمل نفقته، وتحمل نفقته، يعني إذا كان الإنسان يتحمل قيمة الشيء إذا تلف فهو الضامن له. اشتريت حصانا ثم مات ووجدت به عيبا بعد أن مات، الخسارة على من؟ خسارة على المشتري، وليس على البائع إلا أرش العيب فقط، ليس عليه إلا أرش العيب، على تفصيل سيأتي إن شاء الله عز وجل في درس الغد. إذن الخسارة على المشتري، إذن هو الضامن. طيب، وأنت معك هذه الدابة، نفقتها على من؟ عليك، تعلفها وتسقيها، السيارة تضع فيها البنزين وتضع لها الزيت، طالما أنها معك إذن أنت الضامن. من ضمن فله الخراج، الفوز مقابله الخسارة، الربح مقابله الخسارة، فالخراج بالضمان. لكن يشترط في الضمان هنا يا إخوة أن يكون مع الملك، أن يكون مع ماذا؟ مع الملك. أما إذا كان الضمان بدون ملك فلا يقابله الخراج. نحترز عن ماذا هنا؟ نحترز عن الغصب. لو أن شخصا غصب دابة، النفقة على من؟ على الغاصب. لو ماتت الدابة في يد الغاصب، من يتحمل القيمة؟ الغاصب. هل له الخراج؟ لا، لأنه لا يملك، لأنه لا يملك. قد يعترض علينا معترض، يعني هذه مسألة أصل من أصول البيوع ولذلك نريد أن نبينها، قد يعترض علينا معترض بحديث المصرف ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في المصرف إذا شاء ردها أن يردها وطاعا من تمر، إذا رد شيئا في مقابل الخراج، رد شيئا في مقابل الخراج. نقول لا، لا إشكال في حديث المصرف، لأن التمر في مقابل اللبن الذي كان في الشاة قبل بيعها، فهو من باب أن الخراج بالضمان. الإنسان إذا اشترى شاة مصرة سيشتريها من البائع وضرعها مليء باللبن، لأن صاحبها أبقاها 3 أيام 4 أيام لا يحلبها، انتفخ الضرع. جئت أنت يا مسكين تريد شاة لأبنائك تحلبها لأهلك، فوجدت هذه الشاة، قلت هذه المقصد، اشتريتها، ذهبت بها إلى البيت، حلبتها، جاءت بحليب كثير، شربته أنت وأبناء. هذا الحليب كان في ضمان من؟ كان في ضمان البائع، لأنه وجد عنده قبل أن يبيعها لك. ثم أردت أن ترد السلعة بالعيب، هنا يجب أن ترد طاعا من تمر في مقابل ذلك الحليب الذي كان من ضمان البائع، فهو من باب أن الخراج بالضمان، ولا يشكل هذا على حديث الخراج بالضمان. ما علاقة الحديث بمسألتنا؟ علاقة ظاهرة جدا، وهي أن نفقة السلعة وقيمتها لو تلفت على المشتري فكذلك خراجها يكون للمشتري، فكذلك خراجها يكون للمشتري. طيب، المصنف قال من النماء المنفصل، هذا احتراز عن النماء المتصل كالثمن. اشتريت شاة هزيلة بشرط الخيار، اشترطت الخيار شهرا وأعلفتها علفا جيدا فثمنت، أو اشتريت عبدا هزيلا بشرط الخيار فوجد الخيرات عندك وأكل فثمن، هذا خراج زيادة ولكنه خراج متصل. الخراج المتصل عند جمهور العلماء يكون للبائع، لأنه لا بد أن يرد مع سلعة، ما يمكن أن يفصل، ما يمكن أن تأتي تقول نقيت الشحم الذي زاد ونقطعه لنا، بل لا بد أن يرد مع السلعة. والجمهور على أنه يرد مع السلعة ولا شيء يقابله. اشتريت الدابة بشرط الخيار فتمنت عندك ثم أردت الفسخ افسخ، لكن لا تطالب البائع بشيء في مقابل الثمن، بشيء في مقابل الثمن. هذا عند جمهور العلماء. وعن الإمام أحمد رواية أن للمشتري أرش الزيادة، أن للمشتري أرش الزيادة. نقول هذه الشاة عندما كانت هزيلة بكم؟ بمئة. الآن عندما أصبحت ثمينة بكم؟ ب120. قالوا هنا يأخذ المشتري 20 في مقابل الزيادة التي حصلت عنده، لكن الجمهور على خلاف هذا، وهو أن الزيادة المتصلة لا يكون شيء في مقابلها، لا يقابلها شيء، وهذا هو الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يقابلها شيء، لأن الشرع لم يجعل له شيئا، لأن الشرع لم يجعل له شيئا. وفي حديث التصرية لم يأتي أنها لو حدث شيء عنده من زيادة أنه يكون له فيها شيء. نعم. قال لا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضائه، لأنه عقد جعل إلى اختياره، لأنه عقد جعل إلى اختياره، فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه كالطلاق. ونقل أبو طالب له الفسخ برد الثمن، وجزم به الشيخ تقي الدين كالشفيع، وصوبه فيه في الإنصاف، وصوبه في الإنصاف، ويحمل كلام من أطلق عليه. نعم. إذا أراد أحدهما أو أراد المشترط أن يفسخ العقد، هل يشترط حضور الطرف الآخر؟ الجواب لا، بل حتى لو كان غائبا ففسخ انفتق العقد. هل يشترط رضاه؟ الجواب لا، بل حتى لو غضب قال كيف تبقيها عندك 5 أيام 6 أيام وتفسخ ينفتح، لأنه جعل له. ثم ذكر المصنف الدليل قياس، قال لأنه عقد جعل إلى اختياره، يعني إن شاء أمضاه وإن شاء فسخه، فجاد مع غيبة صاحبه وسخطه كالطلاق. الطلاق جعل للرجل وهو فسخ للنكاح، الطلاق فصم للنكاح. قالوا فللرجل أن يطلق المرأة وهي غائبة، هي في بلاد وهو هنا ويقول هي طالق، وله أن يطلقها وهي ساخطة غير راضية. قال فكذلك ها هنا، وهنا قاعدة فقهية عند الفقهاء يقولون فيها ما لا يشترط لصحته الرضا به لا يشترط لصحته العلم به، ما لا يشترط لصحته الرضا به لا يشترط لصحته العلم به. وهذا سؤال يسأل عنه الناس كثيرا، يقول إذا طلق الرجل زوجته وهو لا تدري وهي لا تدري هل يقع الطلاق؟ نقول نعم يقع، لأن رضا المرأة بالطلاق لا يشترط، فيقع الطلاق حتى لو غضبت. وكل ما لا يشترط لصحته الرضا به لا يشترط لصحته العلم به. فلو أنه طلق المرأة ولم تعلم إلا بعد سنة أنه طلقها فالطلاق واقع، فالطلاق واقع، لأنه لا يشترط العلم. فكذلك ها هنا، لأنه ها هنا واضح أنه لا يشترط الرضا، ما دام أنه اشترط لنفسه الخيار فلا يشترط رضا الطرف الآخر، وما دام أنه لا يشترط رضا الطرف الآخر فلا يشترط علمه بذلك، بل له أن يفتخ وصاحبه غائب عنه. قال: ونقل أبو طالب رواية عن الإمام أحمد له الفسخ برد الثمن، أي يرد جميع الثمن، يرد جميع الثمن، يفتخ ويرد جميع الثمن، فيكون الفسخ برد الثمن بالفعل، بالفعل. قال: وجزم به الشيخ تقي الدين كالشفيع وصوبه في الإنصاف. ويحمل كلام من أطلق عليه، يعني يقصد أن من أطلق الفسخ يحمل عليه أنه يريد أنه يدفع الثمن، يرد الثمن، يفتخ برد الثمن، لا يفتخ هكذا بدون أن يرد الثمن، يقول يعني خذ السلعة أو أعطني السلعة ولا أعطيك الثمن، بل لابد أن يرد، إذا أخذ السلعة أن يرد الثمن. هذا كلام الشارح. نعم. قال: فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما لئلا يفضي إلى بقاء الخيار أكثر من مدته المشروطة. نعم. قال: أشتري منك الكتاب بشرط أن يكون لي الخيار 3 أيام، مضت 3 أيام ولم يفسخ، ما حكم العقد هنا؟ يقولون يصبح لازما، يلزم بمجرد مضي المدة، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم، وإلا في المسألة خلاف، لكن الصحيح أنه يصبح لازما بمجرد مضي المدة. قال: لئلا يفضي إلى بقاء الخيار أكثر من مدته المشروطة. لو لم يلزم العقد بمجرد مضي المدة سيبقى الخيار أكثر، وما الذي يبقيه؟ إذا قال لي الخيار 3 أيام ومرت 5 أيام ولم يفسخ، إذا قلنا إنه لا يلزم، إذن سنقول إن الخيار بقي 5 أيام، من أين جئنا باليومين؟ والشرط إنما هو 3، فلا بد أن يصبح لازما بمجرد مضي المدة بدون فسخ. ولأن الأصل في العقد اللزوم، الأصل في عقد البيع أنه لازم، وإنما أخر لزومه من أجل الشرط، فإذا انتفى الشرط عاد اللزوم. الأصل في عقد البيع أنه لازم، ما الذي جعله الآن غير لازم؟ هو وجود الشرط، إذا انتهى الشرط عاد العقد إلى اللزوم فيكون لازما. نعم. قال: ويسقط الخيار بالقول لما تقدم وبالفعل. نعم، لما تقدم في خيار المجلس، ويقاس خيار الشرط على خيار المجلس، للمشترط أن يقول أنا أسقطت الخيار بعد يوم، اشترط 3 أيام، بعد يوم قال للبائع أنا أسقطت الخيار، وهو المشترط، يسقط الخيار، يسقط الخيار. نعم. قال: وبالفعل كتصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة أو صوم أو لمس لشهوة، لأن ذلك دليل على الرضا. نعم. وينفذ تصرف، هذا يعني سقوط الخيار بالفعل، إذا تصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة أو ثوم أو لمس لشهوة، بالنسبة للجارية الأمة لو لمسها لشهوة، فإنه يسقط خياره هو، لأن ذلك دليل الرضا، لأن ذلك دليل الرضا، لكن لا يسقط خيار البائع. لو أن الذي اشترط هو البائع فقام المشتري و تصرف، اشترى جارية واشترط البائع الخيار، فقام المشتري وقبلها، فقام المشتري وقبلها، تصرف، هل يسقط هذا خيار البائع؟ لا، وإنما يسقط خياره هو، لو أنه اشترى جارية بشرط الخيار 3 أيام، هو اشترط ثم قبلها بعد يوم سقط الخيار. لماذا؟ قالوا لأن تصرفه دليل على الرضا، وما دام أنه رضي فمعناه أنه أمضى البيع فيسقط الخيار. نعم. قال: وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط، وإلا لم ينفذ لأن علق البائع لم تنقطع عنه إلا عتق المشتري لقوة العتق وسرايته. نعم. تقدم يا إخوة حكم التصرف، هل هو حرام أو جائز؟ هنا هل التصرف صحيح أو فاسد؟ وهذه المسألة التي أشرت إليها في أول الكلام، فصاحب دليل الطالب هنا يبين حكم التصرف هل هو صحيح أو فاسد. قال: وينفذ تصرفه، أي تصرف المشتري، إن كان الخيار له فقط. إذن هذا الشرط يخرج ماذا؟ يخرج إن كان الخيار له وللبائع، ويخرج إن كان الخيار للبائع، وإنما يدخل في المسألة إذا كان الخيار للمشتري فقط فإن تصرفه صحيح وينفذ. قال: وإلا لم ينفذ لأن علق البائع لم تنقطع عنه. يعني لماذا لا ينفذ؟ لماذا لا يصح؟ لما قدمناه، لأن علاقة البائع بالسلعة لا زالت قائمة. قال: إلا عتق المشتري. طيب يا أخوان، في مسألة حكم التصرف هل هو جائز أو محرم، هل استثنى شيئا؟ هل استثنى شيئا هناك؟ لا، لم يستثنى شيئا. قال: يحرم التصرف. وهنا في حكم الصحة والنفاذ أنه لا يصح، استثنى العتق. نفهم من هذا يا إخوة أن عتقه للعبد إذا كان فيه شرط خيار للبائع والمشتري أو للبائع فقط حرام، لأنه لم يستثنه هناك، لكنه صحيح. إذن هنا الاستثناء من ماذا؟ من الصحة. لو جاءك وقال: يا شيخ، أنا اشتريت عبدا واشترط البائع خيارا 3 أيام وأنا أريد أن أعتقه، هل يجوز؟ تقول: لا يجوز، حرام عليك، لا تفعل. جاءك قال: يا شيخ، أنا اشتريت عبدا وقد اشترط البائع الخيار 3 أيام وقد أعتقته، أعتقت العبد، فهل يصح ويعتق؟ على كلام المصنف تقول يصح، على كلام المصنف تقول يصح إذا كان العتق. لماذا يستثنى؟ قالوا: لقوة العتق وسرايته. أما قوة العتق فلأن الشرع يحث على العتق حثا شديدا، ولذلك جعل الشرع هزل العتق جدا، من قوة العتق جعل هزل العتق جدا. لو أن السيد يعني يهزل مع عبده، يقول: اذهب أنت حر، يمزح معه، يهزل معه، يعتق العبد، من قوة العتق في الشرع. وسرايته معناه أنه يسري إلى غيره. لو كان العبد مملوكا لشخصين فأعتق واحد منهما نصيبه، قالوا يعتق العبد على الشخصين، يصبح العبد حرا، أعتق النصف، يستسري الحرية إلى النصف الآخر، ويرجع صاحب النصف الثاني على المعتق بالقيمة. هذا معنى السراية. إذا أعتق نصف العبد انتقل العتق إلى نصفه الآخر، ويرجع صاحب النصف الآخر على المعتق بالقيمة. هذا معنى السراية. قالوا: إذن العتق قوي والشرع يهتم به ولذلك يصح. والصواب أنه لا يصح، والصواب أنه لا يصح، لأنه تصرف في غير مسوغ شرعي، يعني تصرف في غير ملك تام. الشرع لا يجوز له التصرف. أرأيتم لو أن شخصا من الشارع رأى عبدا لمسلم فقال يا عبد اذهب أنت حر، هل يعتق ويقال لقوة العتق؟ لا. فكذلك هنا، لأن المشتري لم يملك التصرف، لم يملك التصرف، بل هو ممنوع من التصرف كالأجنبي، فإذا تصرف فإن تصرفه غير صحيح. هذا الصواب من أقوال أهل العلم، أنه حتى لو اعتق العبد فإن تصرفه لا يصح. إذن يا إخوة، نقول إذا كان شرط الخيار للمشتري، إذا كان شرط الخيار للمشتري فقط، جاز له التصرف وصح تصرفه، جاز له التصرف وصح تصرفه. إذا كان الخيار للبائع فقط، لم يجز للمشتري التصرف ولم يصح، لم يجز للمشتري التصرف ولم يصح. إذا كان الخيار للبائع والمشتري، لم يجز للمشتري التصرف ولم يصح. أقول إذا كان الخيار للمشتري جاز تصرفه وصح، وإذا كان الخيار للبائع لم يجز تصرف المشتري حرما ولم يصح. وإذا كان شرط الخيار للبائع والمشتري لم يجز تصرف المشتري ولم يصح، ولم يصح. كذلك يتبي البائع، إذا كان الخيار للبائع، إذا كان الخيار للبائع جاز تصرفه وصح على المختار، وإلا على كلام المصنف لا يجوز، على كلام الحنابلة، ولا المصنف أغفل المسألة لم يذكرها، على المختار من أقوال أهل العلم، إذا كان الخيار للبائع فقط صح تصرفه وجاز، جاز وصح. وإذا كان الخيار للمشتري والبائع لم يصح تصرف البائع ولم يجوز. وإذا كان الخيار للمشتري فقط لم يجوز تصرف البائع ولم يصح. هذه خلاصة ما يذكره أهل العلم في هذه المسألة في هذا الباب. لعلنا نقف هنا إن شاء الله، ولعلنا يعني غدا إن شاء الله يعني نأخذ ثلاثة من الأنواع، لأنه بقي لنا يومان ونريد أن نختم الخيار إن شاء الله عز وجل، فلعلنا نختصر غدا إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: لماذا لم نقل في مدة خيار الشر إن طول المدة حسب العرف، إن طول المدة حسب العرف، لأن الشرع جاء بالإطلاق ولم نجد من الشرع ما يقيده، فنقول إن هذا الإطلاق يقيده العرف. طيب، هذا جميل جدا، لأنه بارك الله فيك، إنما يعمل بالعرف إذا لم يوجد تصريح بخلافه، إذا لم يوجد تصريح بخلافه، وها هنا وجد من المتعاملين تصريح بخلافه فيما إليهما، فيما إليهما، وهو أن الخيار لهما، فوجد منهما التصريح بخلافه. وأعطي مثالا يوضح المسألة. يقول العلماء: المعروف عرفا كالمشروط شرطا. لو جرت العادة أن نقل الأثاث على البائع كما هو موجود في الغالب عندنا في المدينة. إذا اشتريت غرفة نوم، إذا اشتريت أداة، البائع ينقلها ويوصلها إلى بيتك، هكذا جرت العادة. اشتريت أداة من بائع وتم العقد هكذا بإطلاق، ما الذي يلزم البائع؟ يلزمه أن ينقل الأداة إلى بيتك، لكن البائع عند العقد قال أنا أبيعك الأثاث لكن بشرط أن لا أنقله، بشرط أن لا أنقله، فتم العقد على هذا. هنا لا يعمل بالعادة لأن وجد تصريح بخلافها فيما إلى المتعاقدين، وخيار الشرط هو من فعل المتعاقدين، الشرع أجازه لكن جعله لمن؟ للمتعاقدين. فإذا جاء تصريح منهما فإنه يعمل بالتصريح ولا يعمل بالعادة، ولا يعمل بالعادة. لكن لو قال أشتري منك الكتاب بشرط أن يكون لي الخيار، بدون مدة، أشتري منك الكتاب بشرط أن يكون لي الخيار، قال قبلت، هنا لا يخلو. إما أن تكون هناك عادة بين الناس في هذا، مثل لو جرت عادة طلبة العلم أن الخيار في الكتب شهر، هكذا جرت العادة، فهنا يصح هذا لأن المدة معلومة بالعادة وتحكم العادة هنا. لكن الحالة الثانية أن لا يكون هناك عادة، ما ندري، لا توجد عادة تحدد مدة، يمكن أن يكون الخيار هنا إلى يومين، ويمكن إلى 10، ويمكن إلى 100، هنا في هذه الحال يبطل الشرط لأنه شرط مجهول، وهذا يؤدي إلى الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرار. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: بعض النساء يحضرن للمسجد أثناء فترة الحيض بحجة تحصيل العلم، ويحتججن بأنه لا يوجد دليل شرعي على منعهن من دخول المسجد أثناء فترة الحيض، فهل هذا صحيح؟ أما الدليل فموجود وظاهر، لكن كثيرا من المتحدثين في المسألة يغفلون عنه، وهو ما جاء في صلاة العيدين في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج العواتق وذوات الخدور للصلاة، وقال: ويعتزل الحيض المصلى، ويعتزل الحيض المصلى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزالهن المصلى وأن لا يكن في المصلى. فإذا كان هذا في المصلى فمن باب أولى أن يكون في المسجد، أن يكون في المسجد لأنه أشد حرمة، فإننا نقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: وليعتزل الحيض المصلى، وليعتزل الحيض المصلى. وقد جاء الحديث وتعرفون ما قيل في سنده من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، والمسألة فيها يعني كلام في سند الحديث ويضعفه كثير من العلماء، لكن جمهور العلماء على المنع، منع الحائض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وليعتزل الحيض المصلى دليل على هذا، على أن المرأة مأمورة بأن تعتزل المصلى، مأمورة بأن تعتزل المصلى. بعضهم تأول المصلى بالصلاة، قال: وليعتزل الحيض الصلاة، يعني لا يصليه، وهذا تأويل بعيد لأمور، منها أنه أمر معلوم أن الحائض تعتزل الصلاة فلا حاجة لبيانه، لا حاجة لبيانه، فيكون ذكره لا فائدة فيه، وهذا ينزه عنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه خلاف الظاهر بغير دليل، خلاف الظاهر بغير دليل. ومنها أنه جاء في بعض الروايات الصحيحة أنهن يكن خلف الصفوف، يكن خلف الصفوف، أي يجعل لهن مكان خلف الصفوف ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. فالذي يظهر والله أعلم أن الحائض ينبغي عليها أن تعتزل المصلى ولا تدخل المصلى، لا لعلم ولا لغيره، لأنه إذا كانت طلب منها أن تعتزل المصلى في العيد الذي يفوت وجعل لها أن تكون خلف الناس خلف المصلى، فمن باب أولى في العلم الذي يمكن تحصيله، لا سيما في زماننا هذا، فالمرأة بحمد الله عز وجل تستطيع أن تأخذ أشرطة إلى الوقت الذي تكون فيه معذورة وتستمع للأشرطة، ويكون في ذلك خير كثير. والحمد لله، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء